في أول سورة الحج، ارتباط بين الحج وبين قيام وبين اليوم الآخر، فريضة الحج. ما هو هذا الارتباط؟ عشان نعرف أسرار العبادة اللي احنا التي نحن مقدمون عليها. بين هذه العبادة، أي عبادة كانت، لابد من استعداد. وبين يدي الساعة لابد من استعداد. اللي مؤمن بأن له يوما آخرا سيحاسب فيه على القليل والكثير، لابد أن يستعد لهذا اليوم. والمؤمن الذي يريد أن يؤدي فريضة من الفرائض مثل فريضة الحج لابد أن يستعد لها. فبأي استعداد يستعد المسلمون لليوم الآخر؟ ما هو العمل الذي يستعد المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها الذي يجعلهم فعلا يؤمنون بهذا اليوم وبأنهم سيحاسبون فيه؟ ما هو العمل؟ العمل الذي يطالب به المسلمون للاستعداد لليوم الآخر هو نفس العمل الذي يطالب به الحجاج إلى بيت الله الحرام ليذهبوا إلى بيت الله الحرام حتى يكون حجهم مقبولا. فنحن في اليوم الآخر حتى نكون مستعدين له لابد أن نقدم بين يدي هذا اليوم الأعمال التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نؤديها. فالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره، هذا كله مقدمة للوصول إلى اليوم الآخر. اللي عايز يأخذ الجزاء الأوفى لابد أن يكون مؤمنا بالله عز وجل ومؤمنا بكتابه ورسله واليوم الآخر والملائكة والقدر خيره وشره حلوه ومره. وكذلك الذي يريد أن يذهب إلى الحج لابد أن تكون عقيدته على هذا النحو. العقيدة الأول، ثم الذي يريد أن يذهب إلى الحج لابد أن يكون مؤديا للفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى، أن يكون مصليا مقيما للصلاة عارفا للصلاة قيمتها. ونحن في اليوم الآخر سنسأل عن الصلاة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. يبقى إذن في ارتباط بين الإيه؟ بين الحج وبين الإيمان باليوم الآخر. يبقى لابد لمن يريد أن يذهب لتأدية هذه الفريضة أن يكون مؤديا لفريضة الصلاة، وأن يكون أيضا مؤديا لفريضة الصيام، وأن يكون أيضا مؤديا إن كان غنيا لفريضة الزكاة، يؤدي الزكاة لأن الزكاة فريضة مثل سائر الفرائض، وأن يكون ذا كسب طيب لأن الكسب الطيب دليل أو مقدمة لقبول العمل، كسب الطيب. وأيضا يوم القيامة سيسأل كل واحد منا عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من بينها يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وأيضا الذي يريد أن يذهب إلى الحج لابد أن تكون نفقته من حلال، لأن النفقة لو كانت من حلال عندما يقول الحاج لبيك اللهم لبيك يقول له الملائكة لبيك وسعديك، زادك حلال ومطعمك حلال وحجك مأجور غير مأزور. الملائكة تقول له كده. طب وإن كان كسبه حرام، أول ما يضع رجله في الغرز يعني ويركب الطيارة كده، أو يركب السيارة أو الباخرة، أو يذهب على قدميه، في ناس بيحجوا على القدمين ومعاه شوية فلوس كسبهم من غير طريق مشروع، أول ما يقول لبيك اللهم لبيك ربنا يبعث له الملائكة تقول له لا لبيك ولا سعديك، كسبك حرام ومطعمك حرام وحجك مأزور غير مأجور، تعب فقط. وكذلك يوم القيامة يبقى فيه ارتباط بين يوم القيامة وبين الحج. يوم القيامة احنا نقول اللي هم بيستعدوا للحج، يوم القيامة سيسأل الواحد منا عمن هو مسؤول عنهم في الدنيا. فيسأل الرجل عن زوجته، ماذا تعامل معها؟ هل لطمها على وجهها؟ هل أسال دمها؟ هل كفر لها سنا؟ هل حطم لها وهشم لها أنفا؟ ولك برجولة، برجولة هي كده يضرب زوجته ويقول الله ده هي ملكي، ببئسة هذه الملكية. فيسأل الرجل عن من يعوله. وكذلك إذا كان ذاهبا إلى الحج وزوجه قد نالت منه ما نالت من الأذى وسماع الإهانات أمام الأبناء وضرب الوجه مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له لا تضرب الوجه، وإهانة أيضا لخلقتها ويقبح الوجه ولا تقبح، يقول له والله أنا راح أحج، نقول له والله أنت مأزور غير مأجور، لم تكن القوامة التي أعطاك الله إياها على زوجك بهذه الطريقة. ويوم القيامة سيسأل عن ذلك أيضا، يسأل عن إيه؟ عن إهانته لزوجه لأنه خالف أمرا نبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. ويجي القرآن الكريم يقول لنا في يوم القيامة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ويجي يقول لنا في الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. في ارتباط بين يوم القيامة وبين الحج وبين المعاملة مع الأهل. اتقوا الله في النساء أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. طب نسيب الزوجة، الأولاد، إهانة الأولاد، القسوة عليهم، عدم العناية بهم، كل هذه الأشياء سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة، ويسأل عنها الإنسان عندما يذهب إلى الحج. لا يقول الإسلام للرجل الذي يريد أن يذهب إلى الحج اترك أولادك دون أن يكون لهم راعي، واترك أولادك دون أن تترك لهم النفقة التي تغنيهم عن ذل السؤال. حجك ده غير مقبول. لماذا؟ لأن النفقة على الأولاد، يشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ درهم تنفقه في سبيل الله، ودرهم تنفقه على الأرملة والمسكين، ودرهم تنفقه على عيالك أفضلها أجرا الذي تنفقه على أولادك. يعني في سبيل الله، الحج ده في سبيل الله ولا لا؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ده سبيل الله. إذا أنت ترى أن أولادك في أمس الحاجة لهذه النفقة فلا تذهب إلى الحج وتترك أولادك عالة يتكففون الناس. ليس هذا من شرع الإسلام ولا من هدي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. أمر آخر، ستسأل يوم القيامة عن أبيك وعن أمك. نجبنا الأول الزوج والزوجة والأولاد، لكن فيه الأب الأصل. الأصل أبي في حاجة إلى مال، أقول له لا ده أنا رايح حج، لأن أنا إيه أحج، أنا الحج ده فريضة لي، ده أفضل منك. لا مش أفضل. أمي في حاجة إلى مال، أقول والله سأذهب لأحج، لما أرجع أبديلك. طب ما أنت ما تضمنش يا أخي، ده بعد عبادة الله في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك وبالوالدين إحسانا. إذا أنا مؤمن بالله ومؤدي كل حقوق الله دون هذه الفريضة، وأبي في حاجة إلى مال وأمي في حاجة إلى نفقة، أقول حق أمي وحق أبي أولا. أرأيتم إلى هذه المرأة التي جاءت إلى ابنها في كما يحكي الرسول صلى الله عليه وسلم جريج العابد وهو يصلي بين يدي الله، ونادته وإذا به يقول في نفسه أمي يا ربي أمي وصلاتي، يعني أنا أتنس الصلاة ولا ألبي نداء أمي. فاختار أن يكون بين يدي الله، وظنت أمه من خلال هذه العبادة أنه متباطئ عليها، لا يريد أن يلبي نداءها، فدعت عليه بهذا الدعاء وهو بين يدي الله: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. فتستجاب دعوة الأم وإن كان مطيعا لله، ثم ينجيه الله بعد ذلك. أيها الإخوة المسلمون، بين الحج وبين يوم القيامة ترابط، فالذين يريدون أن يذهبوا إلى الحج عليهم أن يصححوا عقيدتهم، وأن يصححوا عبادتهم، وأن يصححوا علاقتهم وسلوكهم وأخلاقهم، لأن هذه مقدمات بين يدي العبادة وبين يدي الساعة. سنسأل يوم القيامة عن أعمالنا التي هي مرتبطة بنا، ثم عن أعمالنا التي هي مرتبطة بيننا وبين ربنا، ثم عن أعمالنا التي هي رابطة بيننا وبين إخواننا المسلمين. سنسأل عن ذلك في الحج أو في يوم القيامة. واسمعوا القرآن: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نسأل الله أن نكون وإياكم منهم يا رب، فأما الذين آمنوا، ما قالش آمنوا بس، آمنوا وعملوا الصالحات، فهم في روضة يحضرون. روض في الجنة كده، يحضرون يعني يسرون يفرحون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، شوف إيه، شوف: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. ويجي بعد كده: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، يعني ما عملوش عمل صالح، ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. شوف التفريق بين فريقين في القرآن الكريم يربط بينهم في يوم القيامة. وهناك ارتباط بين يوم القيامة وبين الحج. ازاي؟ احنا في الحج كلنا لابد ان نقدم بين يدي الحج توبة، توبة من الذنوب. كنت اكلت مال واحد اقول له خد مالك، كنت اخذت منه او نظرت اليه نظرة احتقار او نظرة اقلال من شأنه اقوم اقول له اخي سامحني. جاري لابد ان انا ايه استسمحه، اولادي واهلي واصدقائي واخواني لابد ان انا استسمحهم. بعد ايه؟ بعد ان يكون معي زاد من حلال. يوم القيامة في ارتباط بينه وبين الحج. ازاي؟ الناس يوم القيامة يحشرون في صعيد واحد، عرب وعجم، كبار وصغار، رجال ونساء، أغنياء وفقراء، ضعفاء وأقوياء، كلهم حيحشروا في صعيد إيه؟ واحد. وفي عرفات الله يحشر الناس جميعا في صعيد واحد في الحج، اللي جايين كلهم من إيه؟ من كل فج عميق. إذا ربنا سبحانه وتعالى بيدينا من الحج أسرار حتى نذهب إلى الحج ثم نأخذ حكم وأسرار. إزاي؟ إحنا كلنا هنجمع في صعيد واحدة يوم القيامة كده، ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. النبيين الأول والشهداء اللي حيشهدوا علينا وإحنا في هذا اليوم اللي هم بيروحوا يحجوا في يوم عرفة. اللي عايز يروح الحج لازم يكون عارف أسراره ولمساته، وعارف ما هو المطلوب مني قبل أن أؤدي هذه الفريضة. وبعدين إحنا بنبعث مرة واحدة ونحاسب، والحساب لما بنبعث كده بنبص نلاقي إيه؟ بنبقى في حشر ثم البعث ثم الحشر ثم الميزان ثم الصراط ثم المصير النهائي، اما الى جنة او الى نار. وانتوا في عرفات بتنزلوا بعد كده الى مزدلفة، ادي درجاتها بتنزل، ثم من مزدلفة الى منى، ثم من منى الى الطواف بالبيت، ثم الى السعي بين الصفا والمروة. دي كلها درجات اهي مثل يوم القيامة تماما. ولذلك وجدنا لامر ما الله سبحانه وتعالى في صورة الحج يربط بينها وبين اليوم الاخر. اول صورة كده: يا ايها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا ايها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أول سورة: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. ثم يأتي بعد ذلك الآيات اللي تثبت ان اليوم البعث ده حقيقة واقعة لا شك فيها، اللي احنا قرناها الآيات قرأناها: يا ايها الناس ان كنتم في ريب، ريب يعني في شك، شك، لان الناس طوائف ثلاثة: اما منكر واما شاك واما مؤمن. المنكر رد عليهم القرآن الكريم، والشاك رد عليهم القرآن الكريم، والمؤمن بين القرآن الكريم مكانهم ومنزلتهم. ثلاث أصناف في القرآن الكريم وثلاث أصناف في الناس: منكر وشاك ومؤمن. أيها الإخوة المسلمون، ارتباط الحج باليوم الآخر واحد، ولأمر ما وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. واحد من السامعين يقول له: أفي كل عام يا رسول الله؟ اسكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ اسكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم واحد بعد ذلك يقول: أفي كل عام؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت عليكم لما استطعتم. إذن الحج مرة واحدة، والقيام من القبور مرة واحدة، مرة واحدة فقط. ونفخت الصور فإذا هم من الأجداث، من القبور، إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحج، أما بعد، الحج في العمر مرة واحدة، والبعث أيضا هنبعث مرة واحدة. طب والجماعة اللي بيكرروا الحج 20 مرة، نقول لهم: يا أخي والله حرام عليكم، والله فقراء المسلمين في أمس الحاجة إلى هذا المال، بتحج 20 مرة ليه؟ إن كان ضروري إنك تحج مرة أو 2 أو 3 لأنك ذاهب في أمر من الأمور لتوجيه الحجيج ولإرشادهم ولتبليغهم مناسك الحج ولتعريفهم بها، ده أمر أنت رايح لإيه؟ لمهمة. لكن تروح مرة و22 وفيه جار لك عمله متروك، ترك عمله وأولاده في حاجة إلى مال، أولى بك أن تعطي جارك هذا المال، أفضل من الحج. هناك المسلمون الذين يتضورون جوعا في كل أنحاء العالم الإسلامي، وأنت تحج كل عام بمبلغ من المال، ولعل هذا المبلغ والله يفيد 100 أسرة في بعض البلاد. مبلغ الحج ده ينفع 100 أسرة، يدعون لك ويثنون عليك ويقولون لك: بارك الله لك، لأنك عرفت حسيت بأحاسيسنا وألمت لآلامنا. يا أخوانا، معاني الحج راقية، عيشوا لها وتحركوا في إطارها، وميزوا هذه المعاني وهذه المعالم حتى تلقوا ربكم وهو راض عنكم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تدفع عن المستضعفين في كل مكان ضعفهم، وأن ترد عن المستضعفين عاديات الأعداء يا رب العالمين. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، المستضعفين من المسلمين في كوسوفو، والمستضعفين من المسلمين في البوسنة والهرسك، والمستضعفين من المسلمين في الأقصى وفي فلسطين، والمستضعفين من المسلمين في السودان،